وعن بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره حتى نتلامك من دخول النار. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان طائفه اخرى من الصحابه رضوان الله عليهم لهم اختصاص عند لغيهم وهم اهل بيعه رضوان، هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبيه وكانوا 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد حصل لهم من الفضيلة أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه المؤمنين كآل علي وجعفر والعباس ونحوهم، والواجب نحوه المحبة والتوفيق والاحترام والإيمان بالله ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أذكركم الله بأهل بيتي، ولأن ذلك من كمال الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الله والله والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والذين ظلوا في أهل البيت طائفتان، الأولى أرواه حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى جاءت بعضهم أن عليا إلهه، الثانية أن وافقهم الخوارج الذين نفضوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول وبالفعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طائفة أخرى من الصحابة رضوان الله عليهم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار هذا اللقب وصفا لكل من تناسل من تلك الذرية الطيبة الطاهرة، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم في أصح الأقوال زوجاته وبنو هاشم وبنو المطلب، فإن هذه الأبناء الثلاثة هي التي تحرم عليها الزكاة وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم من القدوة والمكانة والمنزلة ما لحق من القرابة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ظل في آل البيت طائفتان اثنتان، الأولى الروافق، وإذا شئت صواب العبارة فقل الطوائف التي تشيعت لآل البيت ومن جملتهم الروافض والزيدية والنصيرية، فإن هؤلاء كلهم ممن أمر التشيع لآل البيت ثم غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا إله. والطائفة الثانية النواصب، وهم الذين ناصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل، وهم الخوارج الحرورية. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة لمكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، والطهارة فيهن من النجس، ولذلك يكفر من خلف واحدة منهن، لأن ذلك يستلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم وكتمة فراشه، وأفضلهن حبيبة وعائشة، وكل واحد منهما أفضل من الأخرى من جهة. فمزيد الخليج أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عاقبته على أمره بأول فشلته، وأنها أم أكثر أولاده بكلهم إلا إبراهيم، وأنها منزلة عالية عنده، فكان يذكرها دائما ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ومزيد عائشة حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وأن الله برأها في كتابه مما رمان به أهل الإخ، ونزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، وأنها حذرت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ما لم تحر امرأة سواها، وأنها نشرت العلم الكثير بين الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ذكرا سواها، فكانت تربيته الزوجية على يده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه طائفة أخرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزية ليست لغيرهم، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أفضل نساء هذه الأمة، فهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات من الرجس. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضل هؤلاء الزوجات، فذهب بعض أهل العلم إلى أن خديجة هي أفضلهن، وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف عن التفضيل بينهما يعني خديجة وعائشة، وذهب جماعة إلى أن خديجة أفضل باعتبار المبتدأ وعائشة أفضل باعتبار المنتهى، فخديجة كانت عولا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وهي أم أكثر أولاده، وعائشة رضي الله عنها كانت عونا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وحفظت من علمه صلى الله عليه وسلم وحديثه ما لم تحفظه سائر نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة، فإن خديجة بشرت ببيت في الجنة لا قصب لا صحب فيه، وعائشة رضي الله عنها لم تبشر ببيت في الجنة. وخديجة رضي الله عنها قد بلغت من النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الله عز وجل، وأما عائشة فإنما بلغت السلام من جبريل عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنهما جميعا وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء القصد، والمجتهد من أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم قدرا عن إرادة العلو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أفضل الناس عقوة وأقوامهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوف فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو شك على أحدهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا جليلا من أصول أهل السنة تعظم الحاجة إليه في هذه الأزمنة، وهو الموقف من خلاف الصحابة رضوان الله عليهم وما وقع بينهم من الفتن. فموقف أهل السنة هو سلامة قلوبهم لجميع الصحابة، وأن ما جرى بين الصحابة كان باجتهاد من الطائفتين جميعا وليس عن سوء قصد، فإذا أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولم يكن ما جرى بينهم حامله إرادة العلو والفساد في الأرض، فإن الصحابة أوفر الناس عقولا وأكملهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، وقد أثنى عليهم الرب سبحانه وتعالى وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه حالهم فإن السلامة هو السكوت عن الخوض بما جرى بينهم، وأن يرد علمه إلى الله عز وجل، وأن لا يخشى بين العامة، كما نص على ذلك جماعة منهم الذهبي رحمه الله تعالى، لأنه إذا بث بين العامة ربما تسلل إلى قلوب هؤلاء العامة بغض أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أو الحق عليه، فيقع هذا العامي في المحظور المحرم بسبب بث هذه الأخبار بينهم. ولهذا لم تزل طريقة أهل السنة طي هذه الأخبار وعدم إظهارها للعامة، وإنما تحفظ في كتب الرواية والأخبار قرنا بعد قرن يختص بالاطلاع عليها أهل الفهم والإدراك في علوم الشريعة. وإذا أطال النظر في هذه الأبواب من غير علم محكم ولا عقل رشيد فإنه يقع في الزلل، كما وقع به كثير من الكتاب والمثقفين والمفكرين اليوم، فصارت ألسنتهم تلغ في صحابة رضوان الله عليهم وتتطاول على تلك القمم السامقة رضي الله عنهم. موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة موقفهم عن الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين، الأول صحيح لكنهم معلومون فيه لأنه واقع عن الاجتهاد والمجتهد إذا أصاب له أجر وإن أصاب فله أجر، الثاني غير صحيح إما لكونه كذبا من أصله وإما لكونه زيد فيه أو نقص أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدر فيه لأنه مردود. بين المصنف هنا موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة، فقد تقع على آثار في مساوئ بعض الصحابة، فهذه المساوئ على قسمين اثنين: الأول ما كان منها صحيحا يعني ثبت فيه الأثر لكن الصحابة فيه معذورون لأنه وقع منهم على الجهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران، والثاني غير صحيح فيكون مكذوبا على الصحابة أو زيد فيه أو نقص أو غير عن وجه، وهذا قسم يقدح في الصحابة لأنه مردود. وكتب الأخبار والتواريخ واضحة بهذا، لأن الأصل أن كتب الأخبار والتواريخ كما نص على ذلك إمامهم أبو جعفر بن جرير إنما تنقل كل ما ذكر، من غير تنفيق ولا نظر فيه، فيكون حمل الأخبار ونقل هذه الأخبار التي اتفرت به من غير تنفيق ولا تحقيق لها. ولذلك قال العراقي في أدية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وإذا قدم العبد على علوم السيرة والأخبار والتاريخ من غير علم متين ورأى هذه الآثار ربما زاغ قلبه. ولهذا ينبغي أن يجعل الإنسان حائلا بينه وبين ذلك، وهو إحسان الظن في جناب الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لا يبلغ شاورهم ولا يقدر قدرهم ولا تدرك منزلتهم رضوان الله عليهم كيف وقد أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. قسمة الصحابة رضي الله عنهم: الصحابة يتمردون من الذنوب، فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم، لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة بالأسباب الآتية: الأول تحقيق الإيمان والعمل الصالح، الثاني السبق للإسلام والفضيلة، وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون، الثالث الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة الرضوان، الرابع التوبة من الذنب فإن التوبة تجب ما قبلها، الخامس الحسنات التي تمحو السيئات، الثالث البلاء وهي المكاره التي تصيب الانسان، فان البلاء يكفر الذنوب، السابع دعاء المؤمنين لهم، الثاني شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم التي هي احق الناس بها. وعلى هذا فالذي يذكر من فعل بعضهم قليل من فعل بعضهم قليل في محاسنهم، لانهم خير الخلق بعد الانبياء وصفوه اهل الامه التي هي خير الامم، ما كان ولا يكون مثلهم. لما كان الكلام المتقدم قد يتوهم منه المبالغة في جلال الصحابة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، بل الذنوب تقع منهم كما تقع من غيرهم، لكنهم وإن وقعت منهم الذنوب فهم أقرب الناس إلى المغفرة، لأنه يجتمع فيهم من الأسباب الداعية لها ما لا يجتمع لغيرهم، ففيهم من تحقيق الإيمان والعمل الصالح والسبق إلى الإسلام والسعي في نصرة الدين ما ليس لغيرهم من العالمين. ولهذا فإن ما يقع منهم الذنوب على رجاء مغفرة أعظم من مغفرة الرب سبحانه وتعالى لغيره، وما ينكر من فعل بعضهم هو قليل منغمر بمحاسنهم رضوان الله عليهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم. الشهادة بالجنة أو النار: الشهادة بالجنة نوعان عامة وخاصة، العامة أن شهد عموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه، ودليلها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة، وهذا يتوقف على دليل من الكتاب والسنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدها له مثل عشرة، وثالث بن قيس بن شماس وعقبة أشهر بن محصن وغيرهم من الصحابة. وكذلك الشهادة بالنار على نوعين عامة وخاصة، فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار، ودليلها قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار، وخاصة أن نشهد بشخص معين بالنار، وعليه يقاس على دليل من الكتاب والسنة مثل أبي لهب ومراته ومثل أبي طالب وعمرو بن الحي الخزاعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أصلا من الاصول الاعتقادية للسنة يتعلق بالشهادة بالجنة أو النار لأحد من الخلق، تبين أن الشهادة بالجنة والنار تقع على نوعين اثنين، أولهما الشهادة العامة، فنشهد شهادة عامة لأهل الجنة للمؤمنين بأنهم هم أهل الجنة، ونشهد شهادة عامة على جميع الكافرين بأنهم هم أهل النار. أما النوع الثاني وهو الشهادة الخاصة، وهي التي تتعلق بفرد معين بعينه، بأن نشهد له بالجنة أو أن نشهد له بالنار، فالأمر فيها دائر مع الدليل، فإذا جاء دليل من القرآن والسنة على أن أحدا من الخلق ومن أهل الجنة باسمه قلنا هو من أهل الجنة، وإذا جاء الدليل على أنه من أهل النار باسمه قلنا إنه من أهل النار. فمن أهل الجنة الذين عينوا بأسمائهم العشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم ومن لحق بهم، وكذلك جاء في القرآن والسنة تعيين بعض أهل النار كأبي لهب وأبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي. قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة، ودليلهم بذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم، وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان. وقال فيها المعتزلة المعتزلة بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي. والرد عليهم بأمرين: الأول أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة. الثاني أن مدعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله المعجزة، والولي لا يقول إنه نبي. وكذلك مدعوه من اشتباه الشاهد الولي غير صحيح، لأن الولي مؤمن شقي تأتيه الكرامات من الله بدون عمل لها ولا يمكن معارضتها. وأما الساحر فكافر ملحد يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه، ويمكن أن يعارض بسحر آخر. الولي ومعنى الكرامة: الولي كل من ينتقي أي قائم بطاعة الله عز وجل المقصود شرعا، والكرامة أمر خارق للعادة. يظهر الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. وفوائدها: الأول الأولى بيان قدرة الله، الثانية نصرة الدين أو تكريم الولي، الثالثة زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره، الرابعة أنها من البشرى لذلك الولي، الخامسة أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لأنها بالشهادة للولي بأنه على حق. والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. والكرامة نوعان: الأولى في العلوم والمكاشفات، وأن يحصل الولي الأول في العلوم والمكاشفات، بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كتب له وهو يخطب في المدينة أن يكتب عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائلها: واسمه سارية ابن زنيم الجبل يا سارية، فسمعه قائد الجبل يا سارية، فسمعه قائد فاعتصم بالجبل. الثاني في القدرة والتأثيرات، بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل ست: الأولى إثبات كرامات الأولياء وأنها حق ثابت ويقين واقع كما جاء ذلك في القرآن والسنة، وإن خالف في ذلك من خالف من المعتزلة وغيرهم واحتجوا بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي. ورد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بأمرين اثنين: أولهما أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة، والثاني أن مدعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بمعجزة، والولي لا يقول إنه نبي. وكذلك مدعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح، لأن الساحر على حال من الانحراف والبعد عن الدين هي على خلاف حال أهل الولاية الصادقة. أما المسألة الثانية فهي بيان معنى الولي، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الولي هو كل مؤمن تقي، وهذا التعريف هو حق باعتبار أدلة الشرع. أما باعتبار الاصطلاح فإنه لا بد من قيد الزائد، فيقال الولي كل مؤمن تقي ليس بنبي، فإن هذا المعنى صار هو المراد عند علماء الاعتقاد إذا أطلقوا فالولي مؤمن تقي ليس بنبي. أما المسألة الثالثة فهي بيان معنى الكرامة، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكرامة أمر خارق للعادة، يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له ونصرة لدين الله عز وجل، لكن ينبغي أن تعلم أن خرق العادة إنما هو باعتبار عادة أهل زمانه لا باعتبار عادة الخلق أجمعين، فإن الخالق الذي يخلق العادة باعتبار خلق أجمعين إنما هي خوارق العادات للأنبياء، وأما خوارق العادات للأولياء فإنما تكون خالقة لعادة أهل الزمان، كما نبه على ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتاب النبوات وفي غيره. أما المسألة الرابعة فهي بيان فوائد الكرامة، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكرامة فيها جملة من الفوائد، منها بيان قدرة الله ونصرة الدين وتكريم الولي وزيادة إيمانه وتثبيته إلى آخر ما ذكر. أما المسألة الخامسة فهي في الفرق بين الكرامة والمعجزة، فذكر أن الكرامة تحصل للولي أما المعجزة فتحصل للنبي، فتكون المعجزة مقترنة بدعوى النبوة أما الكرامة فلا تكون مقترنة بدعوى النبوة. أما المسألة الخامسة فهي بيان أنواع الكرامة، فذكر المصنف رحمه الله أن الكرامة لها نوعان اثنان، الأول كرامة في العلوم والمكاسبات بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره ويكسب له ما يكسب لغيره، كما ثبت لعمر رضي الله عنه أنه كسب له السرايا المحاصرة في العراق فنادى قائدها بقوله يا الجبل يا سارية، يعني انزل الجبل يا سارية، فسمعه قائد وجاء الخبر بعدئذ بأنهم سمعوا عمر يحثهم على لزوم الجبل. والنوع الثاني كرامة تتعلق بالقدرة والتأثير، كما وقع هذا للعلاء بن الحضرمي حينما عبر البحر إلى البحرين، فإنه خاض رضي الله عنه وهو على فرسه، ثم خاض الناس من بعده يمشون على مثل الماء، وقد روي هذا بإسناد فيه ضعف، إلا أن أبواب السير والتراجم والأخبار الأمر فيها واسع، ولم يزل أهل التاريخ والأخبار على نقل هذه الكرامة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة. وينبغي أن يعلم أن هذا البيان الموجز الذي ذكرناه يحتاج إلى تفسير طويل، لأن هذا الباب مما خالطته مصطلحات المعتزلة فكدرت كثيرا منه، فالخلق للعادة والمعجزة ونظائرها لم ترد في القرآن ولا في السنة، ولكن لما كثر كلام المعتزلة بهذا الباب رادت مصطلحاتهم، فصار من مصطلحاتهم المستعمل حتى عند أهل السنة مصطلح المعجزة والخالق وغيرها، وهي مصطلحات لا تسلم من قراءة، لكن بيانها يحتاج إلى طول. وقد أفاض بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، والمقصود هو التنبيه إلى هذه الأمور، وأما تفصيلها فله محل آخر بإذن الله عز وجل. وهذه الدروس إنما هي بمثابة المذكرة في كتاب الشيخ رحمه الله تعالى، فإن هذه الدروس إنما تذكر طالب العلم أصول العلم وكلياته وتعينه على فهم مسائل كثيرة منه، على فهم مسائل كثيرة منه. أما التحقق بالعلم مسألة مسألة وفصلا فصلا فإن هذا يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى دراسة المتون المختصرة وإلى إمضاء أوقات طويلة في فهمها، ولا سيما هذه العقيدة المباركة. طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم، طريقتهم في ذلك أولا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث، والخلفاء الراشدين هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق، وأولى الناس بهذا الوصف خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعروف ما عرف حكمه شرعا والمنكر ما عرف حكمه شرعا، فما به أمر الشارع فهو معروف وما نهى عنه فهو منكر. والأمر بالمعروف شروط، الأول أن يكون المتولي بذلك عالما بالمعروف وبالمنكر، الثاني أن لا يخاف ضررا على نفسه، الثالث أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكثر، ثالثا أن يصلي لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياء والجمع والأعياد مع أضرارا كانوا أو تجارا، والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية الله، رابعا أن يصلي جميع الأمة وبث المحبة والكفة والتعاون بين المسلمين، مطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المنكبر يعني يشد بعضه بعضا، وقوله مثل المؤمنين في تواتر وتراهم وتعاطف كمثل الجسد الواحد إذا استفع منه عضو فاتباع له سائر الجسد من الكمى والسهر، خامسا الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والجميل والإحسان إلى الفقه والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصبر وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. سادسا النهي عن مساوي الأخلاق في الكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والحكم بالنعمة والإساءة للجوار الأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو عرفا والتي يجري من معاقل أهل السنة والجماعة في عقائدهم بيان سلوكهم وسيرتهم وعملهم، فإنهم لم يزالوا يذكرون إماما بعد إمام فرضا من هذه الطريقة فيما يتعلق بسلوكهم وسيرتهم وعملهم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من جمل هذا ستة أمور، أولها أن أهل السنة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ومن هنا فإنهم يسمون بأهل الأثر ويقال لأحدهم الأثري لمحبته لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على العناية بها. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إن كان في حك الرأس أثر فافعل، يعني إن نقل أثر سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أثر يتعلق بكيفية حك الرأس فاتبع هذا الأثر، وهذا من الدليل على كمال مبالغتهم ورعايتهم لهذا الأصل العظيم حتى تميزوا به عن غيرهم. أما الأمر الثاني فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهذا قيد مهم، فإن أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ففارقوا بهذا طائفتين اثنتين. الطائفة الأولى طائفة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وهذا حال أمم من المرجئة. والطائفة الثانية طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن لا على ما توجبه الشريعة، وهذا حال أمم من الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فهم يتلمسون المعالم الشرعية المبينة لأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يمتثلونها ولا يخرجون عنها قيد أنملة، وهذا من كمال اتباعهم لأمر الشرع وتخليص نفوسهم من مراداتها، فإن كثيرا من العاملين بالمعروف والناهين عن المنكر تمازج نفوسهم مرادات وشهوات ومحاق يتطلعون إليها ولا يمكنهم أن يتخلصوا منها حتى يكون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر جاريا على سنن الشريعة. ولذلك فإن معرفة أحكام الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى عناية من طالب العلم، وقد شرح علامة القصيم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب شيخ الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي لطالب العلم أن يستمع إلى هذه الأسلطة وأن يتأمل هذه المسائل حتى يقع أمره بالمعروف ونهي عن المنكر موافقا للشريعة الغراء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحلها أبواب الفقه. أما الأمر الثالث فهو النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أضرارا كانوا وفجارا، والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية الله، وهذا أمر يثقل على النفوس لأن النفوس مطبوعة على طلب التمرد والاستقلال وعدم الرضا بسائس يسوسها وقائد يقودها، وهكذا طبعت نفوس الأحرار. ومن هنا كانت الأعراف في الجاهلية والأمم الجاهلية تألف من هذا، فكان من ضمن المسائل العظام التي خالف بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر كما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. وهذا السمع والطاعة ليس سمعا وطاعة يتقرب به إلى هؤلاء المخاليف، بل هو ديانة يتقرب بها إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن أمر الناس لا ينتظم إلا بإمام يجمعهم ولو كان عاصيا فاسقا. ومن هنا من سبر أحوال أئمة الهدى والسنة في معاملة ولاة الأمور ولو كانوا مساقا رأى عظيم ما كانوا عليه من الديانة والعقل. وانظر إلى بلاد قريبة وبعيدة لما انفرط فيها عقد الولاية كيف رجع الناس بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا ويسلق بعضهم بعضا. ومن أراد أن يطلع على أحوال هذه البلاد مما وقع لهم في هذا الجناح فليقرأ فتاوى العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، فإنه رحمه الله تعالى عاش مرحلة وقعت البلاد فيها في هرج ومرض، لكنه رحمه الله تعالى أخذ هذه البلاد بتوفيق الله عز وجل إلى بر الأمان لما استعمل هذا الأصل الشرعي الذي لا يقصد به التقرب إلى هؤلاء، وإنما يقصد به التقرب إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن مقصود الشريعة في الولاية ليس رحبان الولاة فقط، بل مراد الشريعة هو حفظ حقوق المحكومين، ولا يتأتى حفظ حقوقهم ودمائهم وأموالهم إلا بإقامة هذا الأصل، لكن هذا الأصل يقام على ما بينته الشريعة لا ما على ما تريد تمليه الرغبات والإرادات. فإن من الناس من يظهر السمع والطاعة لولاة الأمر لكن بثوب لم تأتي به الشريعة، فليس من الشريعة المبالغة بمدحهم والثناء عليهم وإنزالهم مقاما لا ينزله إلا الأنبياء والصالحون، فهذا مما يقطع علماء السنة أنه ما ليس مقاما لهم، وإنما يؤذن بمدحهم بقدر ما يوصل إلى قيامهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولا يبالغ في ذلك. وهذه المسألة العظيمة قد بنيت فيها الأمة قرونا متباوية بين جافر مفصل وبين غار مباعد، فنسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريق السلامة. أما الأمر الرابع فهو نصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، ومن هنا كان أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، لأنهم يعلمون الحق ويتلطفون في إيصاله إلى الخلق. أما الأمر الخامس فهو الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بالصدق والبر والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، فكلها من جملة أصول أهل السنة، فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق. أما الأمر الثالث فهو النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتزحف من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة، فإن أهل السنة يتبرؤون منها وينهون عنها. وهذه الجملة من كلام أبي العباس رحمه الله تعالى في بيان طريقة أهل السنة في السلوك والعمل قد سبقه فيه جماعة، وهم يريدون التنبيه إلى أن أهل السنة ينبغي أن يكونوا أكمل الناس سلوكا وحالا كما أنهم أكمل الناس اعتقادا. وما يقع من بعض أهل السنة من الإخلال بهذه الأمور فلإخلاله بهذا الأصل، فتجد من أهل السنة من يعق والديه ويكذب ويسيء إلى جيرانه وغير ذلك من الأخلاق السيئة، وكل هذا مما يتبرأ منه أهل السنة، فينبغي للسني أن يسلك بنفسه هذا النهي عن الراشد السليم. الأمور التي يدل بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق، الأمور التي يجب بها أهل السنة والجماعة ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب هو القرآن والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره والإجماع واتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ولم يذكر الله بالقياس لأنه رده إلى هذه الأصول الثلاث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا كليا وهو الميزان الذي يزن به أهل السنة ما عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق، فإن لأهل السنة ميزانا يختص به أخذت بعض الطوائف ببعضه وتركت بعضه، فهم يزنون هذه الأمور بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع المنضبط هو إجماع السلف الصالح، أما بعدهم فقد كثر الخلاف وانتشرت الأمة. ولم يذكر المؤلف القياس لأمرين اثنين، أحدهما أن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة، وثانيهما أن القياس مما وقع الخلف في الاحتجاج به، أما الإجماع والكتاب والسنة فهو مما أطبقت عليه الأمة جمعاء بأن الأمور توزن بها فهي معيار وميزان عند المسلمين جميعا. الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال، الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، والمصدقون بالحق، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وقيل العلماء والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا به من الاعمال الصالحه والابدان هم الذين يقبل بعضهم بعضا بما خرج في نصر الدين ودفاعا كل ما كان منهم واحد خلفه اخر بدلا وكل هؤلاء اصحاب الارض موجودون في اهل السنه والجماعه من الاصناف المفضله في هذه الامه الصديقون والشهداء والصالحون والابدان وهم في اهل السنه بحمد الله عز وجل. وهذه الالقاب الاربعه كلها مما جاء في القران والسنه الا لفظ الابدان، فان لفظ الابدان انما جاء في السنه وروي في احاديث ضعيفه. لكن الابدان له معنيان اثنان، احدهما معنى عام وهم القائمون بنصره الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو الذي دل عليه الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى آخره. والآخر معنى خاص وهو الذي بنى عليه بعض المنتسبين في التصوف اعتقادهم ثم عظموه إلى غوث وقطب على درجات معروفة لديه. لكن المراد أن أهل السنة يثبتون معنى الأبدان بالمعنى العام الصحيح المرادف للفرقة الناجية والطائفة المنصورة، واللفظ في تعيينه لم يثبت شيء من القرآن ولا من السنة، والأحاديث المروية وفيها هذا اللفظ فيها ضعف، ومن أهل العلم من يحسنها والأشبه والله أعلم تضعيفها. الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هم المراد بقيامها، الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها، وإنما هو النار ذلك لأجل أن يصح الجمع بينه وبين حديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم السنة والجماعة انتظار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن ينزل قلوبنا بعدها جلالا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الطائفة المنصورة الذين هم أهل السنة والجماعة باقون إلى قيام الساعة كما ثبتت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها بالفعل، وإنما أول ذلك لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وخيار الخلق تقبض أرواحهم بالريح التي تبعث من الشام كما ثبت ذلك بصحيح مسلم. وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، ولهذا ينبغي أن يرضى العبد بدعاء ربه عز وجل أن يحييه على الإسلام والسنة وأن يميته على الإسلام والسنة، كما كانت هذه دعوة الصالحين من قرون الأمة رحمهم الله تعالى. ومن هنا ناسب أن يختم المصنف رسالته بهذا الدعاء، فسأل ربه أن يجعله منهم، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب الجواد الكريم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر ما يتعلق بالتعليق على كتاب تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قبل أن نجيب على هذه الأسئلة لا ريب أني أعتذر من تكميل الإجابة عليها، لأن العادة الجارية أن نجيب على ثلاثة أسئلة في كل مجلس، وما بقي من الأسئلة فإننا نحفظه ونجيب عليه في موضع آخر تعمه فائدته إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. وقد بقي من مجلس العصر أسئلته الثلاثة فنجيب عليها ثم نأخذ من أسئلة العشاء. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم المقصود بلفظة مشارك، يعني في وصف العلامة ابن عثيمين قلنا بأنه العلامة المشارك، والمراد بالمشارك هو الذي له يد في فنون عدة، وكذلك كان رحمه الله تعالى فقد كانت له يد في علم الفقه والاعتقاد والأصول والنحو والعربية وغيرها من أنواع العلوم، وهذا من أرفع الرتب. في حق من كان متخصصا في بل أن يكون مشاركا بغيره من الفنون، إلا أن هذا يحتاج إلى آلة عظيمة وإلى تعب كبير في طلب العلوم حتى يدركها الإنسان، ولكن ليس بالكون شيء مستحيل على صاحب همة عالية. فينبغي لطالب العلم أن يعلي همته في معرفة العلوم كلها، وأن يسلك في ذلك سبيلا وسطا يسترشد فيه بعارف عاقل يأخذ به شيئا فشيئا. هذا يقول قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يتبادر إلى الذهن أن هناك شرك نزل الله به سلطانا. الجواب: وقائم هذه الآية ونظائرها كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه الآية ونظائرها ليست الصفة فيها صفة مقيدة دالة على التقصير، بأن يقال إن من الآلهة ما لصاحبه عليه برهان وحجة وسلطان، ومن الآلهة ما ليس كذلك، بل هذه صفة كاشفة يعني مبينة لحقيقة ذلك الإله المدعو. فإن أيما إله قال الله سبحانه وتعالى: ليس لداعيه برهان ولا سلطان ولا حجة عليه. فهي صفة كاشفة تبين حقيقة ذلك الإله المدعو، ولا يعني منها أن ثم آلهة يكون عليها لداعيها برهان وآلهة لا يكون لداعيها عليها برهان. يقول هذا السائل أحسن الله إليه: قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله صاحب المنيع عند قلب القيم: ما للصدود بفسق ذات يدان ما نصه. وقول بعض الأفاضل: اليد بمعنى القوة لا تثنى ولا تجمع، محمول على حالة الاختيار، استدل بقول الشاعر: ومالي بالعلي الثقيل يداني. نرجو حل هذا الإشكال أثابكم الله. الجواب: أن يقال إن معنى قول أهل العلم رحمهم الله تعالى في نفي تفسير من فسر اليدين في قول تعالى: لما خلقت اليدين، في قول من فسر اليدين بأنهما القدرة أو القوة، لأن قدرة وقوة لا تثنى، يعني القوة والقدرة بمعنى واحد لا يمكن أن تتعدد في موصوف واحد، ومن هنا فهي لا تقبل التثنية والجمع. فوصف الله عز وجل بالقوة لا يصح معه وصف آخر بالقوة له سبحانه وتعالى، فإن هذه الصفة لا تتعدد في موصوف واحد بمعنى واحد. ومن هنا قال عثمان الدارمي على جهة السخرية بمن ذكر هذا القول، يعني أن لله عز وجل قوتين وقدرتين، قال: فقل لي بأي القدرتين أو القوتين خلق الله آدم ولم يخلقه بالقوة أو القدرة الثانية. والمعنى أن قوة الله أو قدرته لا تتعدد، بل له قوة واحدة وقدرة واحدة، ومن هنا منعنا التثنية والجمع فيها، لا باعتبار الدلالة اللغوية وأن هذه الكلمة لا تقبل التثنية والجمع، بل القوة تقبل التثنية والجمع، فيقال قوتان وتجمع على قوة. أما أسئلة العشاء وهي كثيرة، هناك من الأسئلة ما يتصور ذهنا ولا يتصور في الحال، فأريد أن نشوش بإرادي. هذا سأل سؤالين اثنين يجيب على أحدهما، لأن حظه هو سؤال واحد. يقول: إلا أننا ننبه على شيء في السؤال الثاني. يقول: ما الجمع بين قوله تعالى: قال الانصاري، وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين؟ الجواب: أن يقال إن الرؤية المنفية في حق موسى هي الرؤية البصرية العينية، وأما الرؤية الثابتة في حديث ابن عباس فهي الرؤية الفؤادية القلبية، فلا تناقض بينهما، لأن كل واحدة هي غير الأخرى. ثم سأل عن حديث العزاه للبخاري خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا الحديث ليس في صحيح البخاري بهذا الوجه، وإنما خلق الله آدم على صورته. أما الرحمن فهو يتمثل أحمد ولزيادة ضعيفة، وللعلامة حمود السويدي رحمه الله تعالى رسالة مفردة في بيان هذه المسألة يحسن أن يراجعها طالب العلم. السؤال الثالث والأخير باعتبار سبق الوصول يقول: هل الإله والعالي من أسماء الله عز وجل؟ الجواب أن يقال إن أهل العلم مختلفون في الإله هل هو من أسماء الله عز وجل أو لا، على قولين اثنين. أصحهما أن الإله ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو اسم دال على الجنس في كل من يؤله ويعظم، سواء كان الإله الحق وهو ربنا عز وجل، أو الآلهة الباطلة غير الرب سبحانه وتعالى. أما العالي فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى العالي، وإنما هو عز وجل العليم كما قال عن نفسه وهو العلي العظيم. أما ما وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما فسر العلو قال العالي فوق خلقه، فإنه لم يرد حقيقة الاسم، وإنما أراد تقييد المعنى بهذه العبارة التي سارها. إذا علم هذا فإنني أذكر تنبيهات نختم بها الدرس الذي طال في الخير إن شاء الله. التنبيه الأول، ذكرت لكم في درس الصباح أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم قال: وخير تفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مني انتقال ذهن فنبهت إليه لما وضعت جنبي على الفراش للقيلولة، فإن كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى قاله في موضع آخر وهو في تفسير عنده وعنده مفاتيح الغيب، فذكر حديث ابن عمر الوارد فيها وقال: وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم غير تفسير. فصار الكلام منتقلا من موضع إلى آخر وهو نظيره في السفر أن يقال فيه، لكن فقط وقد تتصل بالبدن احيانا والعذاب على الكافر مستمرا، اما على المؤمن فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصه والظاهر استمراره. الجواب على ما ثبت من توسيع قبر. بين المصنف رحمه الله تعالى هاهنا قول اهل السنه في نعيم القبر وعذابه، فذكر ان اهل السنه يعتقدون ان نعيم القبر وعذابه حق ثابت، وقد تظاهرت على ذلك آية واحاديث عده ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. والعذاب او النعيم هو عند المشهور عند اهل السنه على الروح فقط، ويكون البدن تابعا بخلاف الدنيا، فان النعيم او العذاب في الدنيا يكون على البدن وتكون الروح تابعه، اما في الاخره فان النعيم او العذاب يكون على الروح اصاله ويكون البدن تابعا. وقد يقع في القبر بالتنعيم او التعذيب اتصال الروح بالبدن، فان بين الروح والبدن تعلقات عده، منها تعلق مناسب لهذا المحل وهو القبر، كما بينه جماعه من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. وهذا العذاب الذي يصل الى هؤلاء بقبورهم اما ان يكون مستمرا واما ان يكون منقطعا، فاما المستمر فانه يكون على الكافرين، واما المنقطع فانه يكون على المؤمنين، فربما عذبوا على قدر ما يطهرون به ثم انقطع عنهم العذاب. واما النعيم فان استمراره يختص بالمؤمنين وهو خاص بالمؤمنين دون الكافرين، وقد بين هذه الجمله ابن القيم في كتاب الروح. الجواب على ما ثبت من توسيع قبر المؤمن وتضييقه على الكافر مع انه لو وجه لوجد بحاله. الجواب من وجهين: الاول ان ما ثبت في الكتاب والسنه وجب تصديقه والايمان به سواء ادركت عقولنا وهوى السنه ام لا، لانه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الامور التي لا مجال للعقل فيها. الثاني ان احوال القبر من امور الاخره التي اقتضت حكمه الله ان يحجبها عن هوى الخلق وعقولهم امتحان لهم، ولا يجوز ان تقاس باحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والاخره. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا حل إشكال شهير، وهو أن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يفتحون القبور فلا يطلعون على نعيم منعم ولا عذاب معذب. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين اثنين: أولهما أن كل ما ثبت في القرآن والسنة فإنه يجب علينا أن نصدقه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسبق ذكر قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة، وأمور الآخرة غيب وأمور الدنيا شهادة، ولا يقاس الغيب بالشهادة، فللآخرة من أحوالها وأمورها ما يباين أمور الدنيا فقط لا نطلع عليه ولا نحسه، وهو موجود لأنه حق ثابت. القيامة الصورة كالموت، فكل من مات فقد قامت قيامة وقصارة، هي المقصود هنا وهي قيام الناس بعد البعد للحساب والجزاء، وسميت بذلك القيام الناس فيها وقيام العدل وقيام الأشهاد. ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامة، فمن فرغ أو شك فيه فهو كافر. وللقيامة علامات تسمى الأشراط كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وجعلت لها هذه الأشراط لأنها يوم عظيم وهام، فكان لها تلك المقدمات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق باليوم الآخر إذ يسمى يوم القيامة، فبين أن القيامة تقع على معنيين اثنين: أحدهما معنى خاص وهو القيامة الصغرى بالموت، والثاني معنى عام وهو القيامة الكبرى وهي المقصودة عند الإطلاق، والمراد بها قيام الناس بعد البعث للحساب ورد الأرواح إلى الأبدان، وسميت بذلك لقيام الناس فيها ونصب الموازين وقيام العدل وقيام الأشهاد، وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة، ثم بيّن أن للقيامة علامات تسمى الأشراط وتسمى أيضا بالأمارات وتتنوع بين كبير وصغير، ومن أهل العلم من يجعلها أيضا أشراطا كبرى وصغرى ووسطى، وكل له ما قاله المعتد به. وذكر المصنف طرفا منها كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وهي مقدمات لذلك اليوم العظيم، وإنما جعلت المقدمات الكبرى بين يديه للدلالة على عظمة ذلك اليوم، فإن العظيم يعظم بمقدمات كهذا اليوم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير متعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مخدومين، لقوله تعالى: كما بدانا أول خلق نعيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حال الناس عند حشرهم يوم القيامة، والذي ثبتت به الأخبار ثلاثة أوصاف: أولها أنهم يحشرون حفاة غير متعلين، وثانيها أنهم يكونون عراة ليس عليهم شيء يواري سواتهم، وثالثها أنهم يكونون غلا يعني غير مفتونين. الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: أولا لنمو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرف الناس بقدر أعمالهم، منهم من يسرع عرقه إلى كعبه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من بين ذلك، ومن الناس من يسلم من الشمس فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثل الشاب إذا نشأ بطاعة الله، والرجل المعلق قلبه بالمساجد. ثانيا الموازين، جمع ميزان، يضعه الله لتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان الحقيقي له كفتان، خلافا للمعتزله القائلين بانه العدل لا ميزان حقيقي، وقد ذكر في القران مجموعا وفي السنه مجموعا ومقرؤ مفردا، فقيل انه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، وقيل متعدد بحسب الامم او الافراد او فرد باعتبار الجنس، ثالثا نشر الدواوين اي فتحها وتوزيعها، وهي صحائف الاعمال التي كتبتها الملائكه على الانسان، قال الله تعالى: تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية أخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. والجمع بين هذه أو التي قبلها إما باختلاف الناس، وإما بكون الذي يأخذها بشماله تقلع يده من وراء ظهره. رابعا: الحساب، وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمن، أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على عمله ويقرره به، ثم ينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين اعتذروا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون. ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه الخامسة، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، أين وقفها؟ يرد المؤمن من أمته ومن شرب منه ولم يرد المؤمن من أمته ومن شرب منه ولم يظمأ أبدا. طول شهر أرضه شهر، وهانيته كنجوم السماء، وماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض يرده المؤمن من أمته، لكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر المعتزل وجود الحوض قول مردود بما تواترت به الأحاديث من إثبات. سادسا: الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف عليه الكلاليب، تخطف الناس بأعمالهم يمرون عليه على قدر أعمالك. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركائب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمل. فإذا عبروا الصراط وقفوا على قطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول بها الأحقاد والبغضاء، ليدخلوا الجنة إخوان مصطفين. سابعا: الشفاعة، ويتوسطوا للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن مشروعه. وتنقسم إلى قسم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف منها نوعين: الأول الشفاعة العظمى، حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله ليقضي بينهم بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع ويقبل الله منه. وهذا من المقام المحمود الذي وعد الله بقوله تعالى: عسى الله أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين: الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها، الثاني الشفاعة في من دخلها منهم أو يخرج منها. وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم: إن فاعل كبير مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة، ويخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة مطولة حشد فيها الأشياء التي ذكر المؤلف يعني أبو العباس بن تيمية أنها تكون يوم القيامة. فأولها دنو الشمس من الخلائق وإلجامهم بالعار، وهذا الدنو بقدر ميل أو ميلين كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سليم بن عامر راويه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لا أدري أهو الميل الذي تفتحل به العين أم ميل المسافة. وقد ذهب عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى في اللمعاء في شرح كتاب المشكات إلى أن المراد هو ميل المسافة، وأما إرادة ميل المكحلة فإنه قول في بعد. واستروح العلامة الأحولي لهذا القول فاقتصر عليه في تحفة الأحولي وهو أشبه، فإن الميل إذا أطلق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة للتتبع لا يراد به إلا ميل المسافة، ولا يريدون به الميل الذي هو الآلة التي يفتحل بها. أما الأمر الثاني فهو الموازين، فإن الله عز وجل ينصب يوم القيامة ميزانا هو واحد في أصح الأقوال، وإنما جمع باعتبار تعدد الوزن فيه، وله كفتان كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث فهو نشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، والناس فيها بين آخذ بيمينه وهو المؤمن ويندرج فيه فساق المؤمنين، والثاني من يأخذه بشماله وراء ظهره وهم الكفار. وهذا العد بهذه القسمة هو أصح الأقوال في هذه المسألة، فإن من أهل العلم من عدد ذلك وجعلها على ثلاثة أقسام: أولها من يأخذ كتابه بيمينه، وثانيها من يأخذ كتابه بشماله، وثالثها من يأخذ كتابه وراء ظهره. ثم اختلفوا في هذا الثالث، فذهب بعضهم إلى أنه بعض طوائف الكفار، وذهب بعضهم إلى أنه الفاسق من المؤمنين، وهو اختيار أبي محمد بن حزم. والصحيح أن أخذ الكتب لا يكون إلا على هيئتين اثنتين: الأولى أخذها باليمين، وهذا حظ المؤمنين ويندرج فيهم فساقهم، والثاني أخذه بالشمال وراء الظهر، وهذا حق أهل الكفر. أما الأمر الرابع فهو الحساب، وهو نوعان اثنان: تارة الحساب اليسير، وهذا حظ المؤمنين، والآخر الحساب العسير، وهذا حظ الكافرين، فإنه يشدد عليهم في الحساب. وأما الأمر الخامس فهو الحوض المورود، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا مورودا في عرصات القيامة، وكذلك هو لكل نبي، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم تلك الحياض وأكملها وصفا وأكملها حالا. أما الأمر السادس فهو الصراط، وهو الجسر المنصوب على جهنم، وقد جاء بوصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم وهم يمرون على قدر هذه الأعمال، ويتفاوت مرورهم بحسب أعمالهم، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، أعاذ الله جميعا من ذلك. أما الأمر السابع فهو الشفاعة، وقد تبين وقد تقدم بيانها مرة بعد مرة، إلا أن المناسبة لهذا المقام التنبيه إلى أن الشفاعة المذكورة للنبي صلى الله عليه وسلم قد اختصر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لأصله فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين اثنين: أحدهما الشفاعة العظمى لأهل الموقف في أن يقضي الله عز وجل بينهم، والثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها فيستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيكون أول داخل، وتكون أمته أول من يدخل من الأمم. وبقي مما يختص به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، فإن هذه شفاعة خاصة في أبي طالب، لأن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفعه بهذه الشفاعة، فيكون من الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع التالي. وأما الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فذكر المصنف رحمه الله تعالى منها نوعين اثنين: أحدهما شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الملائكة وشهداء الصديقين والصالحين في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا النوع قد انعقد عليه إجماع أهل السنة وأنكره طوائف من أهل البدع. وأما النوع الثاني فهو الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة والصالحون والعلماء والشهداء في طوائف من المؤمنين استحقت النار ألا تدخلها. وهذا النوع من الشفاعة قد ذكره جماعة كثر من أهل العلم، منهم النووي وابن تيمية وابن كثير وابن حجر في فتح الباري، إلا أن أبا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في تهذيب السنن أنه لم يأتي حديث دال على هذا النوع، وكأن قول أبي عبد الله رحمه الله تعالى أشبه بالصواب، فإن الأحاديث المروية في هذا النوع ضعيفة لا تثبت. الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر واجب ومنزل المؤمن، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعلومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. درجات الإيمان من أصول الإيمان العظام وكلياته الجسام الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، فهو أحد أركان الإيمان التي ورد عدها متتابعة في حديث جبريل الطويل. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل وخلقه وعلمه وكتابته سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. درجات الإيمان بالقضاء والقدر. للإيمان بالقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، ودليل على قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلة، والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه، وهي أنواع: النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثابت في الصحيحين، وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديما. وأما الدرجة الثانية فتضمن شيئين: المشيئة والخلق، ودليل المشيئة قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، ودليل الخلق قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سواء في ذلك أفعله أو أفعل الخلق، كما قال تعالى في أفعاله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال في أفعال خلقه: ولو شاء ربك ما فعلوه. وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء مما فعل أو فعله عباده. دليل الخلق في فعله قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: والله خالقكم وما تعملون. ووجه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقلب وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الإيمان بالقدر يأتي على درجتين اثنتين، أما الدرجة الأولى فهي الدرجة السابقة لظهور المقدور، وهذه الدرجة تتضمن علم الله عز وجل وكتابته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على العلم والكتاب، وتكون هذه الدرجة سابقة لوقوع المقدور. أما الدرجة الثانية فهي درجة مصاحبة لوقوع المقدور، وتتضمن خلق الله عز وجل للمقدور ومشيئته له. فعلم بهذا أن درجات القدر تتنوع على هاتين الدرجتين، وتكون الدرجة الأولى سابقة لظهور المقدور، أما الدرجة الثانية فتكون مصاحبة لظهور المقدور. وبه تعلم أن مراتب الإيمان بالقدر تنتظم في هاتين الدرجتين على هذا النحو، فتكون العلم والكتابة راجعة إلى الدرجة الأولى، ويكون الخلق والمشيئة راجعا إلى الدرجة الثانية. مشيئة العبد وقدرته. بالعبد مشيئة وقدرة، لقوله تعالى: فأتوا ربكم أنى شئتم، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة وهي القدرة، إلا أنهما تابعتان لمشيئة الله تعالى، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من ضل في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق ضل فيها طائفتان: الأولى قدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. الثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة. وردوا على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ورد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله تعالى فأتوا حقكم أن ناشئتم، فأثبت الإنسان مشيئة وقدرة. مما يتصل بباب القدر أن يعلم العبد أن الله عز وجل جعل له مشيئة وقدرة واستطاعة واختيارا، وتظاهرت على ذلك دلائل عدة منها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، إلا أن هذه المشيئة والقدرة هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، خاضعة لقدرته غير خارجة عنها. فنؤمن بأن للعبد قدرة واستطاعة واختيارا ومشيئة، إلا أن هذه القدرة كيفما كانت فإنها محكومة بقدرة الله عز وجل ومشيئته واستطاعته. وقد ظل في هذه المسألة طائفتان اثنتان، طائفة زعمت أن العبد لا قدرة له ولا استطاعة، وأنه مجبور على كل أفعاله وهم جبرية، وقابلتها طائفة ثانية زعمت أن للعبد قدرة واستطاعة مستقلة عن قدرة الله عز وجل واستطاعته ومشيئته، وهؤلاء هم القدرية. وكلا الطائفتان ضالة زائغة مخالفة لمقتضى دلائل القرآن والسنة، والذي دل عليه القرآن والسنة هو ما سبق ذكره أن للعبد قدرة واستطاعة ومشيئة واختيارا، لكن ذلك كله خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره وقدرته. الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل لا يجوز، الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. في الغلط الواقع في باب القدر توهم بعض الناس أنه إذا كانت الآجال قد بلغ منها والأرزاق قد قسمت والأعمال قد علمت والمستقر عند الله عز وجل قد عين بالسعادة أو الشقاوة، فإن العمل حينئذ لا منفعة فيه، وكل هذا من الغلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإننا متعبدون بشريعة تحملنا على العمل الله عز وجل باتباع أمره واجتناب نهيه، أما القدر فإننا لسنا متعبدين بقدر الله عز وجل. وكثير من طوائف هذه الأمة ظلت لما خلطت بين الشرع والقدر، كما بينه أبو العباس ابن تيمية في مواضع عدة من كتبه، ومن جملتها هذا الموضع: فمن ترك العمل واعتمد على القدر بأن قدر الله عز وجل نافذ فيه بجنة أو نار فقد أخطأ، لأنه تعبد بالقدر وأنت متعبد بالشر. فإن الله عز وجل أمرك أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج وأن تبر والديك وأن تصل رحمك، فأنت مأمور بالسير مع الشريعة غير مأمور بالسير مع القدر الذي أخفي عنك. مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله، سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين، للعالم خالقين، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد والتي من فعل الله يخلقها الله. الجبرية جاء في بعض الأحاديث وصف القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة، والأسانيد التي رويت بها هذه الأخبار فيها ضعف من أهل العلم من يحسنها بمجموعها. ومعنى أن القدرية مجوس هذه الأمة لأن المجوس يعتقدون أن لهذا الكون خالقين، أحدهما هو خالق النور والآخر هو خالق الظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وقابلهم القدرية الذين جعلوا أفعال المخلوق هي مخلوقة له وأفعال الخالق هي مخلوقة له، فالله خالق لأفعاله والعبد خالق لأفعاله هو، فوقعوا في المشابهة لأولئك القوم. الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيار وفعله بدون اختيار، كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق. وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له. إذا الفعل جاء بدون اختياره وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب ولا يذم عليه فيستحق العقاب. الإيمان بين المصنف رحمه الله تعالى هنا فساد قول الجبرية، ذلك أن الجبرية يزعمون أن العبد مجبور على كل فعل، فما يعمله من عمل صالح فهو مجبور عليه، وما يعمله من عمل فاسد فهو مجبور عليه، وصار بهذا لا مصلحة في إثابته على طاعته ولا في معاقبته على معصيته، لأن العبد ليس له اختيار في ذلك، فسلبوا أحكام الله سبحانه وتعالى حكمها ومصالحها التي تضمنتها. الإيمان، الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته، وقول اللسان نطقه، وعمل الجوارح الفعل والتقوى. والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. وهذا قول القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب زيادة الإيمان. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا القول في باب الإيمان على وجه الإيجاز المناسب للمقام، فذكر أن الإيمان في اللغة التصديق، وسبق أن عرفت أن إطلاق القول بأن الإيمان في اللغة التصديق فيه نظر، وممن نظر فيه المصنف رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ونبه على ذلك مطولا أبو العباس بن تيمية العبيد رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وغيره. والمختار أنه لا بد من ذكر اسم الجزم في معنى التصديق، فلا بد أن يقال إن الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، والمعنى والمراد بالجزم هو استقرار اليقين بالقلب. وأما الإيمان في الشرع فإنه يقع على معنى عام ومعنى خاص، وسبق بيانهما. والمعنى الخاص هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، بأنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ثم بين بأن قول القلب هو تصديقه وإقراره، وأن عمل القلب إرادته وتوكله، وأن قول اللسان نطقه الذكر مثلا، وعمل الجوارح بالفعل والترك. وسبق نشر هذه الجملة. ثم بين الدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله بحديث جبريل وبالحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وسبق أن عرفت أن هذه الجملة من الحديث اختلف فيها على لفظين مشهورين في الصحيح، فإن لفظ مسلم بضع وسبعون شعبة، ولفظ البخاري بضع وستون شعبة، ولفظ البخاري أصح من لفظ مسلم، وإن كان لفظ مسلم أشهر. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الشعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وسبق أن بينا بما سلف أن شعب الإيمان هي غير أركان الإيمان، فكل ركن من أركان الإيمان هو شعبة من شعب الإيمان، وليست كل شعبة من شعب الإيمان هي ركن من أركان الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هي أركان للإيمان، وهي أيضا شعب للإيمان، لكن من شعب الإيمان ما لا يكون ركنا كإماطة الأذى عن الطريق والحياء، فإنهما شعبتان من شعب الإيمان لكنهما ليستا من أركان الإيمان. زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لدب الرجل الحازم من إحداكن. وسبب زيادة الطاعة وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتصل بالإيمان، وهي زيادة الإيمان ونقصانه. وسبق في هذه الدروس أن بينا أن طريقة أهل السنة الجزم بأن الإيمان يزيد وينقص، وهم مجمعون على هذه الحقيقة وإن تفاوتت كلماتهم في التعبير عنها، فمنهم من يقول إن الإيمان يتفاضل، ومنهم من يقول إن الإيمان يزيد وينقص، وكلا المعنيين يصدق أحدهما الآخر. ثم بين سبب الزيادة والنقص، وهو أنه يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرب سبحانه وتعالى. الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة كالزنا والسرقة وعقوب الوالدين والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك، وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وليس خارج من الله لقوله تعالى في القاتل عمدا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو كان خارجا من الإيمان ما كان المقتول أخا له، ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبيرة إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما، وحكم فاعل كبير من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليه، ولا يخلد في النار أمره إلى الله إن شاء عذبه بما يستحق وإن شاء غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذي خالف أهل السنة. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الكبيرة. فما هو تعريف الكبيرة؟ لا، هذه كلها يرد عليها الإرادات، لكن الصحيح ما ذكره الإخوان هو أن الكبيرة هو الذنب الذي يقترن بما هو الذنب الذي اقترن بما دل على تعظيمه، وهذا التعظيم تارة يكون لذاته وتارة يكون لغيره كما سبق بيانه. فالتعريف الذي تدل عليه نصوص سريعة من الكبيرة هي الذنب الذي اقترن بما يدل على تعظيمه، وهذا التعريف لا يحرم أبدا. وأما غيره من التعريفات فإنها لا تسلم من الإرادات. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم فاعل الكبيرة من حيث الاسم. فاعتقاد أهل السنة أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يخرج من الإيمان بفعل هذه الكبيرة. أما المسألة الثالثة فهي حكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء، ففاعل الكبيرة مستحق للجزاء المرتب عليها، لكنه لا يخلد في النار، بل يستحق دخول النار، وقد يدخلها وقد لا يدخلها، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها، لأن الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة خلفهم في ذلك ثلاث طوائف. الأولى المرجئة، قالوا إن فاعل كبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يقاب عليه. الثانية الخوارج، قالوا إنه كافر مخلد في النار. الثالثة المعتزلة، قالوا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار. هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع عليه الفاسق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين. الأولى بيان المخالف لأهل السنة في فاعل الكبيرة، فذكر أن المخالف لهم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المرجئة الذين زعموا أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، شارب الخمر وفاعل الزنا هو مؤمن كامل الإيمان لا عقاب عليه. والطائفة الثانية الخوارج الذين قالوا إنه كافر في الدنيا والآخرة مخلد في النار. والطائفة الثالثة المعتزلة الذين قالوا إنه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو مخلد في النار. أما المسألة الثانية فهي الجواب عن هذا السؤال الوارد، هل الفاسق يدخل باسم الإيمان أم لا؟ فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الفاسق لا يدخل باسم الإيمان الكامل، يعني المطلق الذي لا يلحقه نقص، وأما في مطلق الإيمان فإنه يدخل في جملة المؤمنين، فهو من المؤمنين باعتبار أصل إيمانه، وليس من كمل المؤمنين باعتبار ما وقعه من الكبيرة والذنب، فهو داخل باسم الإيمان المطلق، فهو غير داخل باسم الإيمان المطلق، وداخل باسم مطلق الإيمان. الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة محبة وثناء عليهم بما يستحقون، وسلامة قلوب من البرضاء والحفظ عليهم، وسلامة ألسنة من قول ما به نفس أو جسم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اختلاف ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى معرفة الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، وهذا أحسن ما قيل في بيان تعريف الصحابي. أما المسألة الثانية فهي في بيان موقف أهل السنة من الصحابة، وهو أن أهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويثنون عليهم بما يستحقونه، قلوبهم سليمة من بغضهم والحقد عليهم، وألسنتهم براء من كل قول يسلب فيهم وينقص منهم رضوان الله عليهم. اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم: تختلف مراتب الصحابة لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وسبب اختلاف مراتبهم قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح، والسابق إلى الإسلام وأفضلهم جنسا المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة. وأفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر بالإجماع ثم عثمان ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذين استقر عليه أمرهم بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وقدم قوم علي ثم عثمان وتوقف قوم في التفضيل. ولا يظلم من قال بأن علي أفضل من عثمان، ولا يظلم من قال بأن علي أفضل من عثمان، لأنه قد قال به بعض أهل السنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف مراتب الصحابة، فإن من المقطوع به عند أهل السنة أن الصحابة يتفاوتون في مراتبهم كما دلت على ذلك الآية والأحاديث. وسبب اختلاف مراتبهم اختلاف حظوظهم من قوة الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والسبق إلى الإسلام والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصحابة جنسا هم المهاجرون ثم الأنصار، وأفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على جمهور أهل السنة، فإن أهل السنة اختلفوا في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فمن أهل السنة من فضل عثمانا، ومن أهل السنة من فضل عليا، ومن أهل السنة من توقف عن التفضيل بينهما. وخلاف أهل السنة إنما هو في مقام التفضيل بين هذين الصحابيين. أما في الخلافة فإن الصحابة رضوان الله عليهم والأمة بعدهم متفقون على تقديم عثمان على علي في الخلافة، فيعلم بهذا أن المخالف في التفضيل بين علي وعثمان لا يضلل، وأما المخالف في تصحيح خلافة عثمان على علي وتقديمها بينها فإنه يكون ضالا، لأنه قد خالف إجماع الصحابة والأمة جمعاء. وهنا لغز لطيف ذكره جماعة منهم أبو عبد الله الذهبي وتلميذه السبكي في طبقات الشافعية، وهو السؤال عن أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ الألغاز تحرك حتى يقال إن اللغز بإذن الله تحرك الأخوان الغافلين. أحسن. أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وعيسى. وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء فإنه رآه على حال النبوة، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا، وإنما ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من ربه في آخر الزمان، فيقال أفضل الأمة هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه. وهنا لغز لطيف نذكر لمنشط الإخوان، وهو من الغاز الفقهية الدقيقة، وقد رأيته في أحد التراجم التي قد يخفى النظر فيها على كثيرين، وهو ما هي الصلاة التي نويتها فلم تصلي، وصليت صلاة ما نويت. فهو نوى صلاة الجمعة ولكنه لم يصلي، وصلى صلاة لم ينويها وهي صلاة الظهر. وهذا اللغز يذكر في بعض كتب فقهاء الشافعية رحمهم الله. الخلفاء الأربعة والمقصود من الألغاز يقول إذا قال المجلس فلا بد من الإحماق، يعني يؤتى بلغز أو بيت شعر أو نحوها حتى لا يمل المطالب. الخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والمضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إليها، حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة الحج وبكونه أفضل الصحابة فكان أحقهم بالخلافة. وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه بها وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه. وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحمد والعقد له وبكونه أفضل الصحابة بعد عثمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وترتيبهم في الخلافة هو على هذا الترتيب، ومن خالف هذا الترتيب فيما يتعلق بالخلافة فإنه يضلل في ذلك بخلاف المخالف في التفضيل بين علي وعثمان بغض النظر عن أمر الخلافة. أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين، وعددهم 310 رجلا، والفضل التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعناه أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفر الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر. وتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام. أهل بيعة الرضوان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا التعريف بأهل بدر لمزيتهم واختصاصهم بأوصاف وفضائل ليست لغيرهم، وهم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولهم من الفضل ما جاء في الحديث الصحيح أن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فلهم من المنزلة العظيمة بالإسلام ما ليس لغيرهم. ولهذا كان يعد الرجل إذا كان من البدريين فيقال كان بدريا، وصنفت في ذلك مصنفات عدة. أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها ما حديبية من الحديبية وأيهما صح؟ كلاهما صحيح والتشديد أصح، الحديبية. ها هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على قتال قريش وأن لا يفروا حتى الموت، وسببها ما أشيع من أن عثمان قتلة قريش حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم للمفاوضة، وسميت بيعة الرضوان لأن الله